فتحت متجر التطبيقات من موبايلك، حملت بوبجي ونزلت بوشينكي. تعالوا نحكي. بتشكل تطبيقات الموبايل واحدة من أدوات التسلية الحديثة بكل أشكالها، الاجتماعية، الإعلامية أو غيرها. ولكن تطبيقات الألعاب كان لها المساحة الأكبر من حياة المستخدمين، خصوصا بالفترة الأخيرة المتعلقة بالحجر الصحي. المواظبة على استخدام ألعاب الموبايل بيطول فترة استخدام التليفون، ولهذا الموضوع مدار صحية ومادية. أنا نورة سيغان وهي حلقة جديدة من بودكاست 5G للآن FM. بكل فترة بيكون في لعبة عاملة ترند بعالم الهواتف الذكية، مع حفاظ ألعاب مثل كاندي كراش وكلاش رويال وأمثالها على مكانتهم كأدوات تسلية وتعباية وقت. مثل ما بنقول تظهر ألعاب مثل ببجي، فورتنايت أو حتى كول أوف ديوتي، اللعبة الشهيرة واللي ضجت فيها الدنيا لما طرحت كنسخة موبايل، وكذلك الألعاب الأشهر مثل فيفا وغيرها. طبعا هاي الألعاب لها دور إيجابي مهم بتطوير ثقافة الترفيه بالعالم، وفي ألعاب فعلا بتطور التفكير وبتعزز المهارات خصوصا عند الأطفال، ولكن وكأي أداة ترفيه بتحتاج لمسؤولية باستخدامها من أجل تفادي مخاطر حقيقية ممكن تنعكس فيها على الإنسان. سوق الألعاب الإلكترونية بالعالم عم بيوصل ل 180 مليار دولار، ومع أطلاق منصات الألعاب الافتراضية مثل ستاديا بلشت شركات المحمول تطور قدرات أي هاتف بتطرحه للتعامل مع الألعاب، طبعا عداك عن الشركات اللي بتنتج أساسا هواتف مخصصة للألعاب مثل شركة ريزر. بالمقابل مخاطر استخدام الهواتف لفترات طويلة وبما في ذلك الألعاب تعدت فعليا كون تكهنات أو دراسات أو أبحاث، وتحولت لأمراض حقيقية أبرزها التسبب بمتلازمة النفق الرزغي. وحتى الآن ما هو مثبت أنه الاستخدام غير المرشد للهواتف الذكية رح يؤدي للتأثير على السمع، آلام بالرقبة، ألم وتشنج بالرسغ وأصابع الإيد، الإدمان، ارتفاع معدل الإشعاع، قلة النوم، وإلى جانب حالة نفسية غريبة اسمها وهم اهتزاز الهاتف، وهي حالة بتعطي تنبهات لاهتزازات غير موجودة. صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت دراسة عن جامعة أكسفورد بتقول أنه بالعام 2000 الشباب قضوا حوالي 3 ساعات يوميا قدام شاشات التلفزيون والكمبيوتر وألعاب الفيديو، ولكن بالوقت عم ترتفع، والرقم ارتفع بال2015 لخمس ساعات، وهذا كان بالاستناد إلى تجارب أشخاص أعمارهم بين 8 و18 سنة. المخاطر لهذا الاستخدام بتتعدى المخاطر الصحية للمخاطر المادية، لأنه حتى لو كانت الألعاب رخيصة وأحيانا مجانية، بس دفع مبالغ صغيرة متلاحقة بيخلي مثل ما بيقولوا بمصر الحساب يجمع. وكمان استهلاك المعدات الإلكترونية على المدى الطويل بيخليها تخرب وبدنا نرجع نشتريها من أول وجديد. نائل حريري هو طبيب مقيم في فرنسا، عمره 35 سنة، وألعاب الموبايل بالنسبة له مرت بمراحل عديدة من الانشغال الطويل إلى أوقات الفراغ، ومع بعض رح نتعرف على قصته وتجربته. مرحبا يا نائل. أهلا وسهلا نورس. نائل، لو ألعاب الموبايل ما أنا موجودة شو بتقضي وقت فراغك؟ هلا ربما نشاطنا كتير صار متعلق بالموبايل يوميا، يعني مو بس بالألعاب، وإنما تقريبا يعني على حياتنا هلا صار في الشبكة الاجتماعية، عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك وسائل تواصل مثل واتساب وسكايب، فيعني الموبايل تقريبا صار جزء يومي من حياتنا. في ناس لها مرأة بالألعاب وفي ناس ما لها مرأة بالألعاب، بس أنا بشوف إنه الاثنين اللي إلهم مرأة واللي ما لهم مرأة إلا ما يكون في جزء من نشاطهم ولو شوي متعلق بألعاب، حتى لو كانت صغيرة أو خفيفة مثل كاندي كراش أو شغلات كتير لما بتاكل وقت. قديش بتقضي من يومك مع ألعاب الموبايل؟ هلأ بالحقيقة الموضوع له علاقة شوي بوقت الفراغ، يعني أنا بفترة من الفترات كنت أقضي ساعات على ألعاب معينة على الموبايل، خصوصا بفترة اللي كنت أنا فيها لسه ما عندي هذا الالتزام بشغل أو بنشاط يومي من الصبح للمساء، فكنت أقضي عليها ساعات. هلأ حاليا يعني نمط حياتي ونمط شغلي بهاي الفترة خلى النهار يعني معبى كتير بأوقات، لكن مع ذلك بيضل في فترات انتظار، بيضل في استراحة غدا، بيضل في أنك أنت عم تنتظر شخص مثلا وعده بالطريق، لذلك ممكن أنك أنت يعني يخطر لك بسهولة كون الموبايل بتناول إيد دائما أنك أنت تلعب 5 دقائق أو 10 دقائق مثلا ريسة ما عم تنتظر شي يصير. الفترات اللي صرت تقضي فيها وقت طويل على لعبة موبايل أو ساعات، يعني أنت قلت يمكن قبل ما يصير في عندك نشاط يومي، شو كان طبيعة الألعاب؟ شو طبيعة الألعاب عموما اللي أنت بتلعبها على الموبايل؟ هلا الألعاب اللي بتاخد مني وقت أكتر هي أكتر شيء ألعاب المالتي بلايرز، يعني بمعنى أنه أنت عم تلعب ضد أشخاص تانين حقيقيين موجودين على الشبكة. هذا الشيء بيعطيك انغماس أكتر باللعبة من أنك أنت تلعب مثلا ضد الكمبيوتر أو أنك تقطع مراحل. فيعني بالأول أنا كانت الألعاب اللي تستهويني بالأول هي ألعاب اللي إلها علاقة بالبازلز، إلها علاقة شوي بالنشاط العقلي، نوع من التركيب أو نوع من حل الأحجيات. بس بعدين يعني دخلت على أكثر من لعبة فيها هذا النوع من التواصل مع أشخاص آخرين حتى لو عبر شاشة الموبايل، وهذا الشيء خلى التجربة تصير متنوعة أكثر. يعني بالأخير أنت لما عم تلعب ضد أشخاص آخرين فكل شخص بيلعب معك بطريقة مختلفة، وهذا الشيء بيكسر الروتين تبع أنك أنت يعني تلعب ضد كمبيوتر، وبالتالي ممكن توصل لمرحلة تقول خلاص أنا حفظت اللعبة كيف تلعب. هذا برأيك واحد من ميزات ألعاب الموبايل، وجود أشخاص حقيقيين عم يشاركوا معك نفس اللعبة؟ هلا اكيد هي ميزه، ومطورين الالعاب اساسا يعني كتير استفاد، هاي الفتره كتير كانت مفيده لهم، لانه اولا الاجهزه طورت بشكل كتير كبير، صارت قادرة على أنه هي يعني تحمل ألعاب وتحمل يعني مجهود ما بطارية والشاشة والمعالج وكل هاي الأشياء اللي كانت ما هي متوفرة مثلا من 10 سنين، هلأ صارت بإمكانها أنه هي تتعامل مع أي لعبة. كمان الإنترنت كتير تطول وصار في سرعات كبيرة بتمكن الناس أنه هي تلعب وين ما كان وكيف ما كان، فمن الطبيعي أنه هن يستغلوا هاي الشغلة، وخصوصا أنك أنت عم تحكي عن سوق ما أنه مثل سوق الكونسولات أو مثل الألعاب مثل البلاي ستيشن أو الإكس بوكس اللي عم تبيع مثلا 40 أو 50 مليون، بينما أنت الموبايل عندك يعني بالمليارات من الناس اللي ممكن يتعاملوا معه. حكيت عن التطور، وانت بعمر لحق يعني اشكال متغيره من العاب الفيديو، وصولا لل يعني بدايه من العاب الفيديو التقليديه اللي بلشت تنتشر بالتسعينات، وصولا للكونسول الهاندي اللي كان يعني يشتروه الاولاد بالمدرسه، وصولا للموبايل. الموبايل كمان ببدايته كان في عليه العاب بسيطه يعني مثل السنيكس وهي القصص، وبعدين كمان تطورت ثقافه اللعب. قديش تغيرت بالنسبه لك، ومن امتى انت اساسا يعني تستخدم هاي الالعاب؟ كنت تستخدمها قبل الموبايل ولا لا؟ هلا الالعاب التقليديه كانت جزء من طفولتنا، ويعني كنا بفتره من حياتنا من بعد التسعين تقريبا، يعني كان في فتره من الحياه انه كل طفل لازم يطلب هديه من اهله او يعني يكافئ بوجود كونسول على بساطتها بهذاك الوقت. يعني كانت الكونسولز السيجا مثلا هي بالنسبه لنا كتير كانت متطوره. مع ذلك كانت هذا النشاط يعني طبيعه، لانه احنا كنا اولاد، فبالتالي هذا النشاط كان مشروط بانه يكون مخصص له وقت من اليوم. يعني احنا كنا نوعد مثلا انه انتم فيكم تلعبوا من الساعه 5 للساعه 6 مثلا، هذا وقت اللعب بنحط لكم اياها وبعدين بنشيلها. بس بالنسبه لنا هذيك الالعاب كانت كثير ممتعه، لانه كمان يعني وعي طفولي اللي عم يتعامل معها. هلا لما كبرنا تغيرت حتى الالعاب، يعني الالعاب اليوم ما عادت مخصصه بس للصغار، ما عادت مخصصه للاطفال، صار في العاب افكارها ومبادئها الكونسبت تبعها الرسومات الجرافيكس كل شيء فيها يعني صار بحاكي مو بس الصغار وإنما كمان الكبار، وصار في حتى ألعاب بيلعبوها الكبار أكثر من الصغار، وألعاب كتير معقدة. فلذلك علاقتنا بالألعاب تغيرت مع ما يتناسب مع عمرنا، بس نحن بكل عمر صرنا نشوف انه في يعني في لعبه معينه عم تستهدفنا. في ناس في لعبه عم تستهدف العشرينات ولعبه للثلاثينات، وفي لعبه بيلعبوها اللي بالأربعين واكثر كمان. حسيت حالك بمرحله ما يعني اقتربت من انك انت تأدمن على ألعاب الموبايل، أو يعني تنخرط بالموضوع لدرجة تضيع شيء من وقتك أو تهدر على نفسك فرص بالحياة، فرص اجتماعية أو دراسية أو علمية يعني من كل الأنواع؟ هلأ مرت فترة بسيطة أنا كنت عم بلعب لعبة اسمها Clash of Clans. هاي اللعبة كانت كتير جماعية، يعني كان أنت بتكون موجود مع فريق وهذا الفريق بيخطط مع بعضه لحتى يعمل معركة، وهي المعركة كان في إلى وقت محدد، يعني هي تبلش بساعة معينة، وبالتالي أنت بدك تحسب حسابك مثلا أنه أنا هلأ بس صارت الساعة 7 أنا في عندي حرب فلازم ما فوتها. ما بقول أنه كتير روحت علي، يعني روحت علي فرص، لأنه بوقتها كنت يعني إلى حد ما متحكم بوقتي وما كان عندي كتير التزامات. بس هذا النوع من الألعاب إيه ممكن يوصل لمرحلة أنك أنت تصير يعني تنتظر، يعني خصوصا إذا كان هلأ حاليا كتير الألعاب بتعمل نوع من الإيفنتات أو الأحداث أو البطولات مثلا اللي بتكون موجودة بوقت معين، ممكن كتير أشخاص أنه هنن يعتبروه التزام مثل أي التزام تاني مثل الشغل أو مثل زيارة عائلية، يقول لك أنا مثلا الساعة كذا أنا ماني فاضي لأنه أنا في عندي لعبة معينة. كمان يعني بغض النظر عن موضوع التزامات العائلية والوقت، أنا مريت علي فترة كمان واحدة من الألعاب صرفت عليها مصاري. يعني أنا صرت أشتري لحتى أتقدم بهي اللعبة. هلا هي المبالغ بتكون عادة بهذا النوع من الألعاب الفريميوم، هي بتكون اللعبة مبدأ أنه هي بتقدر تلعبها ببلاش، ما أنك مضطر أنك تدفع مصاري إذا بدك تلعبها، لكن أنك تدفع شوية مبالغ صغيرة ممكن تخليك تتقدم باللعبة أكثر أو تأخذ شغلات أكثر. وعادة كانت المبالغ صغيرة، يعني ممكن أنك أنت ما تحس فيها، تقول لحالك أنه مثلاً $3 أو $5 أنه هي ولا شيء، مثلاً هي حق فنجان قهوة، لكن تكتشف مع الوقت أنه هي كتير جمعت. أنت على مدى سنة مثلاً ممكن تكون أنك دفعت مبالغ كبيرة. بالنسبة للموضوع الاجتماعي، في خلاف عند الناس اللي بتمارس ألعاب الموبايل أو ألعاب الفيديو. في دراسات وقصص بتقلك أنه هي بتأدي لأنه الواحد يصير منزوي انطوائي بشكل أو بآخر، تتأثر علاقاته الاجتماعية بمحيطه. في ناس بيقولوا لك لا، في ناس تجوزت مثلاً من وراء البابجي، في ناس عملت صداقات، في كذا. أنت أول شيء كيف بتشوفها، وهل كونت صداقة نوعاً ما أو معرفة أو علاقة من خلال لعبة فيديو؟ هلأ ألعاب الموبايل قلت لك اللي فيها شوية تفاعل مع ناس آخرين أو بتشكلوا فريق مع بعض ممكن كمان تعمل شوية تفاعل. وأنا كان يعني كان في لعبة ساهمت بأنه أنا صار في علاقة بيني وبين أشخاص اللي هن صاروا فريقي على مدى سنة أو سنة ونص، نفس الأشخاص، فعملت نوع من العلاقة. يعني هلأ هي ما كانت كتير يعني العلاقة اللي دخلت على حياتي الواقعية، لكن بيصير في نوع من الألفة أنك أنت بتدخل بتسلم على الشباب، بتقولهم شو عملتوا اليوم، ليش ما شفناك مبارح إلى آخره، فبتعمل نوع من هاي العلاقة. بكل الأحوال الموضوع إيجاد التوازن بين الراحة وبين الحياة العملية أو بين الشغل وبين التسلية، يعني هو موضوع فعلا كل واحد بيتعامل فيه بطريقته. في ناس بتلاقي حالة كتير بالألعاب، وخصوصا إذا كان مثلا في عندها ظروف قاسية أو كان في عندها إحباطات معينة، فبتلاقي حالة بتنزوي للألعاب أكتر. وفي ناس تانين لما تكون حياتهم ماشية يعني على أحسن ما يرام أو بالنسبة لهم هن مبسوطين، فبيعتبروها نشاط جانبي، لكن كل واحد له طريقته بالتعامل مع هاي القصص. كونك طبيب ومختص وعندك دراية عموما بما يتعلق بالأضرار النفسية أو حتى الجسدية المتعلقة بهذا الموضوع، هذا الشيء ساهم أنك يمكن ما تنزلق تجاهها كتير؟ يعني الوعي مهم؟ هلأ الوعي كتير مهم، وخصوصا بالنسبة لجوانب سواء صحية أو نفسية بهذا الموضوع. القعدة على الموبايل بالتأكيد هي في إلى أضرار العلاقة بالوضعية يعني أو بالبوستشر، والواحد ممكن يحس فيها بسهولة، يعني سواء كان عم يحكي على ألعاب أو حتى عن استخدام بشيء تاني للموبايل. وضعية الرقبة، وضعية المعصم، وضعية الإيدين، هي كلها ممكن تسبب أعراض بتكون مزعجة، مو لدرجة يعني ما شرط أنه هي مباشرة تسبب ألم شديد أو شيء أشبه بألم الكسر أو شيء من هالنوع، لكن ممكن تسبب آلام بسيطة وخفيفة وتتطور مع الوقت ومزمنة، بحيث أنه هي ممكن تأثر على شخصية الواحد، ممكن تأثر على عصبيته، ممكن تأثر على نفسيته، وحتى ممكن تأثر على نومه. أنا بالنسبة إلي مرت علي فترة من الوقت يعني مع استخدام الموبايل، كنت دائما انتبه على أنه بعد فترة من الاستخدام أنا بحس أنه رقبتي فعلا تشنجت، وأنه أنا حاطط حالي دائما بوضعية الرأس المنحني لحتى ضل أنه عم تشوف الموبايل. فممكن أنه بعد نص ساعة أو ثلاثة ربع ساعة مثلا انتبه أنه أنا لازم حط الموبايل من إيدي وقوم أعمل لي كم حركة، حاول أنه مثلا أعمل شوية ستريتشنج لرقبتي لحتى يعني يروح هذا الألم، لأنه ممكن كتير ناس تكون منغمسة بشيء لمدة ساعات وتتجاهله، وبعد عدة ساعات تكتشف أنه هي فعلا صار عندها ألم ممكن يكون جدا مزعج. الأطباء يعني رايحين حاليا لتشخيص أمراض وطرح أسماء لأمراض جديدة متعلقة باستخدام التكنولوجيا، مثل متلازمة الإبهام اللي ناتجة عن استخدام الموبايل لفترات طويلة. كطبيب أنت قديش بتشوف هاي الأمراض هي باتت خطر حقيقي ويجب الانتباه لها في الحياة اليومية، مثل ما بننتبه على السكر وعلى القلب والأكل وكل هاي التفاصيل؟ هل هي بتمثل هذا الخطر فعلا؟ هلا هي بالتأكيد بتمثل خطر. نحن في عنا شيء بالطب اسمه الأمراض المهنية. هلا عادة نحن عنا كتير متلازمات من قبل، أحيانا منقول في شيء اسمه يد ضارب الآلة الكاتبة أو مثلا مرفق التنس. في كتير شغلات أو أمراض أو تنازرات بتصير نتيجة أسلوب كل شخص بممارسة حياته والنشاطات اللي بيعملها. وكانت أول شيء يعني بفترات قبل مثلا قبل 2000 كنا ما نشوف كتير من هالتنازرات إلا الشيء اللي متعلق بالمهنة. عادة في ناس بيشتغل بيشتغلوا على آلة كاتبة أو بيشتغلوا مثلا بمنجم، فبالتالي طريقة تعاملهم مع يعني مع حركتهم، حركة الأطراف مثلا أو حركة الرأس نتيجة شغل مطول كانت تعمل لهم مشاكل. بس هلأ من جديد يعني هاي التنازلات اللي أنت عم تحكي عليها صارت تنازلات هي ما أنا متعلقة بس بشريحة من الناس هي بتشتغل شغل معين بيتطلب شيء معين، وإنما بلشت تصير على الكل. الموبايل اليوم صار بكل إيد، فبالتالي في وضعيات معينة وفي حركات معينة مثل ما أنت قلت مثلا في عندك موضوع الإصبع مثلا أو موضوع اللي بيمسك الموبايل على إيده بشكل دائم مثلا في المعصم فيصير فيه كمان مشاكل، في عندك وضعية الرقبة المنحنية دائما للي عم يتطلع في الموبايل، هي كلها تبلشت تصير شغلات عامة ومنتشرة على نطاق واسع، ما عادت مقصورة على شريحة من الناس تشتغل شغل معين. وهذا الشيء يعني منطقي ومانو جديد علينا، لأنه قبله كمان لما صار في عنا كمبيوترات أو البي سي يعني كانت موجودة بكثرة كمان بلشت تطالع أعراض كتيرة للناس اللي بتقعد على الكمبيوتر بشكل مطول، وهذا الشيء دائما قلت أنه هو بيسبب أعراض قد لا تكون أعراض مفاجئة أو أعراض بتضرب ضربة واحدة، لكن هو شيء بيتراكم مع السنوات ممكن فعلا بالأخير تحس أنه يعني صار في ضرر يكاد يكون شبه دائم. بفترة فيروس كورونا شركات الألعاب من الشركات اللي يمكن ما خسرت كتير وحتى محلات حققت أرباح، فرق معك شيء استخدام الألعاب على بعد الفيروس بفترة الكوارنتين وغيره؟ هلأ أنا بالنسبة إلي بشكل شخصي ما فرق، لأنه يعني هي طبيعة شغلي اللي هي زادت مع مع مع جائحة كورونا، لكن بالوضع العام الناس اللي قعدت ببيوتها لفترات طويلة أكيد كانت بحاجة لنشاطات الطالعة من هذا الوضع العام تبع الإغلاق أو الحجر، فلذلك اتجهت للشغلات اللي ممكن تسلي اللي على رأسها كان الألعاب سواء ألعاب الكونسولز أو ألعاب الموبايل، وبدرجة تانية بيجي بعدين النتفليكس أو التلفزيونات أو المحتوى المرئي الآخر. فالاستهلاك طبعا كتير زاد، وهذا الشيء مفهوم ومبرر ليش انه الناس عم تقعد بالبيت وما عندها نشاط معين تعمله، لكن يعني مع الوقت لازم يرجع توازن ما لهي القصة. في نشاطات تانية ممكن تنعمل غير انه الواحد يمسك الموبايل كل الوقت او الألعاب كل الوقت، وفي ناس بتوقع انه هي بعد ما تخلص هاي الجائحة او بعد ما تخلص اثارها من الاغلاق في احتمال انه يتغير نمط حياتها بشكل دائم، يعني هي ما تقدر ترجع مرة تانية تقول لحالها خلص انا رح اترك الألعاب أو رح أترك تلفزيون وأنا خلاص رح أرجع حياتي مثل ما كان. الموضوع ما نوبي كبسة زر يعني، وإذا كان في تغير بالحياة على مدى سنة أو سنتين من الصعب بعدين أنه نحن نغيره مباشرة. نائل بدي أتشكرك كتير لوجودك معي. شكرا كتير نوراس. التوازن ربما من الأمور الأهم بحياة الإنسان، خصوصا باستخدام أدوات التسلية، لأنه مو الحل أبدا أنه ما نتمتع بكل التطور التكنولوجي اللي نحن وصلنا له، بس مهم جدا أنه ننتبه على وقتنا وصحتنا وكمان على أولادنا. في دراسة أجروها باحثين في برشلونة أكدت على ضرورة تعامل الأطفال مع الشاشات والألعاب، لكنها اعتبرت أنه قضاء أكثر من 18 ساعة بالأسبوع أمام الشاشة يعد إفراط بالاستخدام، واعتبرت كمان أنه قضاء أكثر من ساعة واحدة باليوم باستخدام الألعاب ممكن يعمل اضطرابات سلوكية. رح نحكي بهذا الموضوع بالحلقات الجاية. إذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع رفقاتكم وكمان كتبولنا آراءكم بالتعليقات على منصات الآن FM. كان معكم نورس يجن، ضلوا بخير.